الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن بريد رحمه الله: يا هؤلاء، هل نشدتن لنا ناقبة البرقع عن عيني طلا؟ سبق أن تصغير هؤلاء شاذ، ما وجه شذوذه؟ أحسنت، هو مبني التصغير اسماء المعربة. ما أنصفت أم الصبيين التي أصبت أخ الحلم ولما يصطبى؟ ما معنى أصبت؟ أحسنت. ومنه؟ نعم صحيح. ومنه؟ أصبوا إليهم. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: يا رب ليل جمعت قدريه لي بنت 80 عروسا تجتلى، لم يملك الماء عليها أمرها، ولم يدنسها الضرام المحتضى. حينا هي الداء وأحيانا بها من دائها إذا يهيج اشتفى. قد صانها الخمار لما اختارها، ظنا بها على سواه واختبى. فهي ترى في طول دهر إن بدت في كأسها لأعين الناس كلا، كأن قد فهي ترى في طول دهر إن بدت في كأسها لأعين الناس كلا، كأن قر الشمس في ذروه في ضرورها، بفعلها في الصحن والكأس اقتدى. قال رحمه الله: يا رب ليل جمعت قطريه لي بنت 80 عروسا تجتلى. يا رب، يا هنا التنبيه، وقبل ليت رب حب ذابيا، فكن منبها ولا تماديا. يا إذا جاءت قبل ليت، يا ليتني مت قبل هذا، أو جاءت قبل رب، يا رب ليل جمعت قطريه لي، أو جاءت قبل حبذا، يا حبذا جبل الريان من جبل، فهي للتنبيه ليست النداء. وقبل ليت رب حبذا بيا، فكن منبها ولا تناديا. يا رب ليل جمعت قطريه، أي جانبيه، جمعت أوله وآخره، يريد أنه صار قصيرا قد اجتمع طرفاه. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: فيا لك من ليل تقاصر طوله، وما كان ليلي قبل ذلك يقصر. يريد أن ساعات اللذة قصار، كما قال الشاعر: فالليل أطول شيء حين أفقدها، والليل أقصر شيء حين ألقاها. يا رب ليل جمعت قطريه لي بنت 80، يعني بها الخمر، لأن من شربها أوجبت عليه 80 جلدة. عروسا، كلمة العروس في اللغة تطلق على المذكر والمؤنث، تطلق على الذكر والأنثى، وشاهد إطلاقها على الذكر حديث الصحيحين: أصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب. تجتلى، تفتعل من جلوت العروس وهو إظهارها. جملة تجتلى ما إعرابها؟ أحسنت، لماذا؟ أحسنت، نعت، لأنها بعد نكرة محضة. يقول: رب ليل قضيته كله في معاقرة الخمر، زفت إلي الخمر كما تزف العروس. وقد جرى هنا على عادة الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون، هذا ظن به. وقد اختلف العلماء في مسألة، وهي: إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حدا، فهل يقام عليه الحد؟ على قولين عند العلماء. قيل: يقام الحد، لأن الإقرار سيد الأدلة، هو أقر على نفسه، والحدود تثبت بالإقرار. وقيل: لا يقام عليه الحد بإقراره في الشعر، لأن كذب الشاعر في شعره أمر معروف معتاد لا نزاع فيه. ويؤيد هذا أن الله عز وجل أخبر عن كذبهم في شعرهم، وأنهم يقولون ما لا يفعلون: ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهذه الآية الكريمة تدرأ عنهم الحد. وقد ذكر ابن قتيبة في عيون الأخبار أن الفرزدق أنشد سليمان بن عبد الملك قوله: فبتن بجانبي مصرعات وبت أفض أعناق الختام. فقاله سليمان: ويحك يا فرزدق، أحللت بنفسك العقوبة، أقررت عندي بالزنا وأنا إمام ولا بد لي من أن أحدك. فقال فرزدق: بأي شيء أوجبت علي ذلك؟ قال سليمان: بكتاب الله. قال فرزدق: فإن كتاب الله هو الذي يدرى عن الحد. قال: وأين؟ قال: في قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فأنا قلت: يا أمير المؤمنين، ما لم أفعل. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، ذكر الخلاف في هذه المسألة في تفسير هذه الآية، يعني إذا الشاعر إذا اعترف الشاعر في شعره ما يجب حده، هل يقام عليه الحد أو لا. وذكر تحتها قصة، وهي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان من أرض البصرة، وكان النعمان يقول الشعر، فقال: ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتمي، فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني، ولا تسقني بالأصغر المتثلم، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم. فبلغ ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه فقال: إي والله إنه ليسوءني ذلك، ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته. وكتب إليه عمر رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أما بعد، فقد بلغني قولك: لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم، ويم الله إنه ليسوءني وقد عزلتك. فلما قدم على عمر رضي الله عنه بكته عمر بهذا الشعر، فقال نعمان: والله يا أمير المؤمنين، ما شربتها قط، وما ذلك الشعر إلا شيء طفح على لساني. فقال عمر: أظن ذلك، ولكن والله لا تعمل لي عملا أبدا، وقد قلت ما قلت. فلم يذكر أنه حده على الشراب، وقد ضمنه شعره. لماذا؟ لأنهم يقولون ما لا يفعلون، لكن ذمه عمر رضي الله عنه ولامه على ذلك وعزله به. وهي قصة مستفيضة عند أرباب الأدب. قال: يا رب ليل جمعت قطريه لي بنت 80 عروسا تجتلى. إذن هو جرى على عادة الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون. لم يملك الماء عليها أمرها، ولم يدنسها الضرام المحتضى. لم يملك الماء عليها أمرها، أي لم تمزج بماء فيكسر حدتها وسورتها، يعني لم تمزج مزاجا يقتلها ويذهب حقيقتها. قال الشاعر: فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها، وحب بها مقتولة حين تقتل. ولم يدنسها، لم يغيرها ويوسخها، مأخوذ من الدنس، الضرام أي النار المضرمة، أو الحطب الدقيق يوقد به الغليظ. المحتضى مفتعل من حضأت النار، حضأت النار أوقدتها وأشعلتها. قال الشاعر: ونار قد حضأت بعيد وهن بدار ما أريد بها مقاما. يقول: إن تلك الخمر لم تمزج بماء فيكسر من حدتها وسورتها، ولم يحمى عليها بالنار، لأن النار تذهب بعض خصائصها، حينا هي الداء، وأحيانا بها من دائها إذا يهيج يشتفى، حينا وقتا، وهو اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان، مثلا تؤتي أكلها كل حين، الحين هنا سنة، كل سنة، ويقع اسم الحين على 40 سنة، وقيل به في قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قيل: إن آدم عليه السلام أقام 40 سنة مصورة، ثم نفخت فيه الروح، ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره. حينا هي الداء، المرض، وذلك عند أول شرابها حتى يصاب شاربها. فإذا أصيب شاربها بدائها، فإن شربها عندهم يكون دواء لذلك الداء، وأحيانا بها من دائها إذا يهيج يثور يستفى يداوى بعد الإسكار، يعني بعد أن أصيب شاربها بدائها يكون شربها دواء له، كما يقول أبو نواس: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداويني بالتي كانت هي الداء. وقال أعشى: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وفي البيت تقديم وتأخير. التقدير: هي الداء حينا ويستفى بها أحيانا من دائها إذا يهيج. والمقصود هنا تعلم اللغة، وقد جرت عادة العلماء بالإغضاء عما في مثل هذه القصائد التي تعلمها اللغة عما فيها من المعاني التي لا تليق، لأن المقصود تعلم لغة العرب. ثم الخمر ليست بدواء، الخمر ليست بدواء، لا يصح أن توصف بدواء، ولا يجوز التداوي بها. في صحيح مسلم عن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بدواء ولكنه داء، إنه ليس بدواء ولكنه داء. قال: قد صانها الخمار لما اختارها ظنا بها على سواه واختبى. قد صانها حفظها، الخمار صانع الخمر، لما اختارها ظنا بخلا بها على سواه، وما هو على الغيب بضنين، أي ما هو ببخيل، وعلى قراءة الضاء: وما هو على الغيب بضنين، أي ما هو بمتهم، على سواه من الخمارين واختبى. أصلها اختبأ، افتعل من خبأ، يقال خبأ الشيء إذا ستره، وسهل الهمزة لأجل القافية. يقول: قد حفظها الخمار الذي يصنعها ووضعها في دنانها وخبأها بخلا بها وحرصا عليها، فهي ترى من طول دهر إن بدت في كأسها لأعين الناس كلا. فهي ترى في طول دهر، وفي رواية: من طول عهد، أي من تقدم مدة، إن بدت ظهرت في كأسها دنها لأعين الناس كلا، يعني ترى كلا شيء. لماذا؟ لجودتها ورقتها وصفائها، كما قال الشاعر: وتريك رؤيتها كأن الكأس منها خالية، يعني إذا وضعت في الكأس كأن الكأس ليس فيه شيء لصفاء ما فيه. هذا معنى قوله: فهي ترى في طول دهر إن بدت في كأسها لأعين الناس كلا، كلا شيء لصفائها ورقتها. ومنه قول الصحيح بن عباد: رق الزجاج ورقت الخمر، فتشابها فتشاكى الأمر، فكأنما خمر ولا قدح، وكأنما قدح ولا خمر، كأن قرن الشمس في ذرورها بفعلها في الصحن والكأس اقتدى، كأن قرن الشمس شعاعها وأول ما يبدو منها عند الطلوع، في ذرورها طلوعها، في ذرورها طلوعها، يقال ذرة الشمس إذا طلعت، يقال: لا أفعله ما ذر شارق، ولا أفعله ما ذر قرن الشمس، أي ما طلع، بفعلها في الصحن الكبير الواسع والكأس، الكأس القدح فيه خمر، وقد قالوا: إنها لا تسمى كأسا إلا وفيها الشراب، يعني إذا لم يكن فيها شراب فهي قدح ليست بكأس، يقال لها كأس إذا كان فيها الشراب. بفعلها في الصحن والكأس اقتدى، أي اتبع أثره. يقول: إن هذه الخمر حين تصب في الكؤوس أو الأقداح تضيء ما حولها، وكأن الشمس وقت طلوعها إنما تحاكي الخمر وتقلدها. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.